إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. يا خليل يا خليل واد يا خليل. مش هنا يا خليل أخويا، الواد يظهر هرب زي عوايده. الساعة بقى كام؟ أنا عارف تطلع لها خمسة. فضل عندك شغل عبد القادر؟ وحد بقى بيك وطربيش دلوقتي يا خليل أخويا، الدنيا تقل خيرها. مغفلين وحياتك، بكرة الدنيا كلها تعرف مقام الطربوش، بكرة يعرفوا انه زنت الراس ولبس الاكابر. من تأليف سمير سرحان واخراج محمود يوسف نقدم القصة خليل. اوعى على خليل. الحمد لله ربنا صدق. يا سلام، ده ايه ده؟ الشارع ماله مليان عربيات كده زي ما يكون وحوش بتهجم على الواحد. قدر ولطف يا خليل، ان شاء الله على البيت على طول. طوالي يا اخويا طوالي، الواحد ينكن في بيته من زحمه الشوارع. والله زمان الشارع اللي انت شايفه ده ما كنتش تسمع له حس ابدا، ما كنتش تلاقي ثلاثه اربعه ماشيين فيه. الناس كترت يا خليل اخويا. هي كترت بعقل؟ لا، والأدهى من كده قال ايه؟ غضبوا على الطربيش. مالها الطربيش؟ الكبير والصغير خرف يا عبد القادر يا اخويا، الناس ماشية في الشوارع على راسها. انا يعني عاوز اقول ولا مؤاخذة؟ ايه يا عبد القادر كلم. بقول يعني بلاش دكانة الطربيش دي، الصنعة ما عادتش جايبة همها. انت جننت يا عبد القادر؟ يا خسرت العيش والملح. طب بس ما تزعلش، ما تزعلش مني خليل. اسمع، انا عندي فكرة تانية، نقلبهاش خردوات. الدكانة دي حتفضل طرابيش طول عمرها، والرزق بكرة يبقى ياما. حفكرك لما الناس تعرف مقام الطربوش. ايه امرك؟ بس انت يعني ولا مؤاخذة كده هتسيبنا لوس في المحل لوحدي؟ شوف يا عبد القادر، انا اخويا كبرت وخشيت في السبعين، ما عدتش اقدر اقف على رجلي زي زمان. ليك حق يا عم، ما انت مستور، على الاقل عندك بيت قد الدنيا في حارة عبدالله. يا اخويا دول كلهم دورين عمي، وانت عارف اني مأجر الفؤاني. ما انت ساكن في التحتاني وموفر اجرة الشقة. مش تحوشت العمر يا عبد القادر. والدكانة يا خليل انا ما اقدرش اقوم بيها لوحدي، ما تعودتش. ولا يهمك، الواد خليل ابني شرب الصنعة، ومن بكرة هيبقى معاك في المحل. انت فتحته في الموضوع، ما يمكن ما يرضاش. ده انت باينك على نياتك قوي يا عبد القادر. خليل ابوه طربيشي، وجده طربيشي، وجد جده طربيشي، اشمعنى هو بقى اللي مش هيطلع طربيشي يا اخويا؟ يعني خلاص يا خليل، نويت تقعد في البيت على طول؟ هتقطع رجلك من المحل كده خالص؟ ازاي تقول كده يا عبد القادر؟ ده انا عشت حياتي كلها في المحل ده، ضيعت في عمري وانا مبسوط. المحل ده بيتي الحقاني، ازاي اقدر اتقطع عنه؟ على كل حال انا هجيلك البيت كل ليلتين ثلاثه خليل. تأنس وتشرف اخويا. وخليل هيكون عندك الصبح من الساعه 8، استبينا؟ استبينا. جرى ايه يا ولية؟ انت نايمة على ودانك. يو يا سي خليل، يعني انت خبطت كتير، دول خبطتين ما فيش غيرهم. يا ولية انا ما بقتش زي زمان، ما بقتش اقدر اقف كتير. ربنا يا اخويا يدي لك الصحة والعافية. فين طشت المية السخنة؟ حالا اجيبولك. ولا اقولك استني، فين خليل؟ خليل خارج. من امتى؟ من العصر كده يا اخويا، ما تقلقش زمانه جاي. الله، الوردة احواله غريبه اليومين دول قوي يا ام خليل. والنبي يا سي خليل ما تزعل نفسك، انا هقول لك بس. والنبي الله، طب ما تقولي على طول. بقاله يطلع شهرين بيخرج العصر. ايه؟ لكن والنبي ما تزعل نفسك، زمانه جاي، هو بيجي زي دلوقتي، احنا مش بقينا العشاء. الله، لكن بيروح فين يا أم خليل؟ أنا عايز أعرف بيروح فين الواد ده. يا طعن إن كنت أعرف هما روح أجيب لك تست المية. أهو خليل جه. مش قلت لك هو ما بيعوقش عن كده؟ مساء الخير. كنت فين يا كنت برا. والنبي يا ابو خليل ما تزعله، ما هو اصل الواد غاوي يا اخواتي، انا يا ما قلت له ما فيش فايده. خليه يعمل اللي على كيفه. بس انت يا ولية ما تتكلميش، انت غاوي ايه يا خليل؟ ها الله، بقالك شهرين بتهرب من الدكان وامك بتقول انك بتخرج العصر، بتروح فين؟ بروح ورشه وسط محمود. ايه تصلح عربيه وماله؟ يا سلام يابا لما الواحد ينام تحت العربية من دول ويفضل يعافر معاها ويجيبها من هنا ومن هنا وفي الآخر تمشي قدام عينيه زي ما يكون الواحد هو اللي عملها وخلاها تمشي. الطرابيش يا ابني الطرابيش دي دنيا بحالها. زمان اللي كان يمشي من غير طربوش يبقى راجل مهزأ. الطربوش لبس المحترمين وصنعته صنعة الاسطوات اللي بحقه حقيق. ساعات يابا والله أقعد يوم بحاله اتفرج على الاسطوات هما بيصلحوا عربيات واقفه وخربانه، وبعد ما الواحد منهم يعرق ويتعب. الناس كلها اشكال والوان، كبير وصغير، عيل وراجل، كانوا بيلبسوها. ما تفتكرش يا ابني زمان الطرابيش راح، ابدا انت غلطان، دي بس ازمه وتفوت. دي اول ما تشوف العربيه ماشيه قدامك تنسى التعب والشحم اللي على هدومك وجتتك وتفضل تضحك زي ما تكون حاضن الدنيا كلها بين ايديك. الصنعه ماشيه، بكره الناس تعرف ان الله حق وترجع للطربوش. ثم انت مالك انت؟ اذا حاجه قصرت انا متكفل بمصاريفك يا اخي، المهم تقف في المحل زيي وزي جدك وجد جدك، كلنا يا ابني عملنا كده. يابا انا مش عايز المحل. القهوه يا سي خليل. استني يا ولية انت رخرة، مش وقت قهوه. ايوه حق انا غلبت معاك، اعملي قهوه مش وقت قهوه، دي لخبطه. اهدي يا اخواتي. انت عارفه ان ابنك بيشتغل عند الاسطى محمود مش كده؟ وماله يا ابو خليل، ربنا يهنيه يا اخويا بشبابه ويوقف له ولاد الحلال. لكن انا ما كنتش مربيك علشان تطلع لي ميكانيكي، انت هتشتغل طرابيشي، فاهم؟ يابا انا ما اعرفش حاجه عن الشغله دي. تتعلم. ايوه يا حبيبي تتعلم، وماله يا اخويا، ده ابوك قصة قد الدنيا وحالا تبقى زيه. يابا انا بحبش الشغلة دي. سامعة؟ شايفة تربيتك حضرتك؟ يا خليل اسمع كلام ابوك، ده رايد لك كل خير. قلت ما بحبهاش مش غويها. ايه؟ انا عايز اعيش في الدنيا، الترابيش دي ما تنفعنيش. حق يا ابو خليل، الترابيش دي ما تنفعوش، الواد عايز يعيش في الدنيا. اسكت انت يا ولية. اسمع يا واد، اذا عرفت انك بتروح الورشة دي تاني هقطع رقبتك. من بكرة الصبح تحضر نفسك يابا. اسمع كلام ابوك يا خليل، بكرة تروح الدكان معايا حرسيك على كل حاجة بلا لعب عيال بقى. ايوه بلا لعب عيال بقى. بس يابا يلا خش نام عشان تصحى بدري. صباح الخير يا عبد القادر. سلم على عمك. صباح الخيرات يا صباح الفل. ازيك يا خيل؟ الحمد لله. استلم يا سيدي، ادي خليل واطلع انا منها بقى. من هنا ورايح انا وانت هنفضل في وش بعض على طول، وبكره هتتعلم وتبقى اسطى طرابيشي قد الدنيا مش كده؟ ما ترد يا على عمك ابو قادر. معلش اصله لسه هايب الحكايه شويه. بكره ياخد، بس انت تشربوا الصنعه كويس يا عبد القادر. ولا ايه يا خليل؟ يا ما ترد. معلش انا بقى حمشي يا عبد القادر. مع الف سلامه يا خليل. عبد القادر. نعم. تعال يا اخويا في حضني، تعال تعال يا حبيبي، دي عشره يا اخواتي، عشره سنين. خليل في عينيا، بس انت ما تنقطعش عننا ابدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتاكد ان خليل هنا زي تمام واحسن شويه. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه يا خليل. لا لا يا عم. يا ابني يا حبيبي ما زعلش ابوك منك. يعني اعمل ايه بس؟ دي صنعة بتموت وكل اللي فيها بيموتوا، ابويا بالطريقة دي بيموتني معاه. الله، جرى ايه يا خليل؟ يا ابني ده رضا الاب من رضا الرب. ما هي دي المشكلة، انا مش عايز ازعل ابويا مني. يبقى خلاص يا ابني اسمع كلامه. يعني اموت نفسي بايديا يا امه أضيع عمري في حاجة ميتة؟ وبعدين يا خليل؟ ده علشان دي صنعة الطرابيش دي بتاعت أبويا وجدي وجد جدي، تبقى لازم تكون صنعتي. مش عارفة أقولك إيه، أنا نفسي أشوفك كويس وبس. أنا لازم أدور على الصنعة اللي أقدر أكسب منها أعيش، ولا مدش إيدي لحد غريب. وده اللي بطلبه من ربنا. يبقى اتفقنا خلاص. وأنا بإيدي حاجة يا ابني. أنت الخير والبركة يا أمّا. أنا صحيح بروح كل يوم من ورا أبويا أتعلم في الورشة، لكن بس أقول إيه؟ إيه يا ابني؟ اتكلم. أنا زعلان يا أمّا، مزاجي كده مش تمام، عاوز أبويا يبقى راضي عني وموافق عشان ربنا سهل لي. يا ابني ربنا يرضى عنك، هو أبوك، ليه حد غيرك يا خليل؟ ما هو عشان كده أنا عاوز يفهم قصدي كويس يا أمّا. لكن يا ابني مش يمكن صنعة الطرابيش دي تتعدل وتبقى كويسة تاني زي ما بيقول أبوك؟ الدنيا بتتقدم يا أمّا. صحيح يا ابني، قوم يا حبيبي كلك لقمة وربنا كريم. طمنيني والنبي يا سعدية، إلهي طمنك طمنيني. يو يا أم خليل اسمعي بقى، الكوتشينة ما تحبش اللي يستعجلها. قوليلي في قطر؟ منديله هو يا أختي. طيب خدي وشوشيه. حاضر. سركوا يا سيادي، خليل وابو خليل وجده برضو اسمه خليل. باين حاجة؟ ما تستني بس يا ام خليل. حاضر حاضر. بس لقيتها، شايفة الواد يا ام خليل؟ شايفة باصص يحبة عيني لتحت ازاي؟ يعني ايه يا اختي طمنيني؟ اسمعي بقى. نعم. ابنك معمول له عمل. يا كبدي يا ابني، وهو فين دلوقتي؟ ابنك غايب عن حضنك بقاله من الايام خمسة. وهو فين يا اختي؟ ما يعلم مكانه غير علام الغيوب. هروح فين دلوقتي يا اخواتي؟ يا ترى يا ابني بتاكل ازاي ولا بتنام ازاي؟ والعمل اترماله على عتبه وحرم عليه ما يدخلها. ده بيت ابوه يا حبة عيني، عين وصابته يا ضنار. يا عين وصابته. تسكت يا وليه بقى. الله، انت هتعملي لنا البيت محزانه ولا ايه؟ ابو خليل مش عايزها تزعل على ابنها يا ابو خليل، ده الضنا غالي يا اخويا. هو ده يستحق زعل بعد العمله السودة دي؟ حد يسيب محل ابوه ويطفش؟ اقول ايه للناس يا اخواتي بقى؟ رايح تدور عليه يا ابو خليل؟ انا رايح الدكان اسال على الواد واشوف يمكن حد يعرف له طريق جره. ما تقلقش يا اخويا، مسيره يرجع. طب بس اما اشوفه والله له مشتغل في المحل غصب عني عينه. بس يرجع بقى دي عامله دي يا اخواتي. نعمل قهوه يا سعديه، يمكن الفنجان يدلنا على مطرحه. اعملي يا اختي اعملي، ربنا يقدرني واعرف لك هو فين. مش هتروح بقى يا خليل؟ ده احنا بقينا نص الليل. لسه البويك يا اسطى، هخلصها وراوح على طول. هي فيها ايه؟ السير مقطوع. دي شغلانه طويله قوي يا اخي، سيبها للصبح بقى. لا العربيه لازم تمشي الليله يا اسطى. انت بتتعب قوي يا خليل، كفايه عليك لحد كده. الله، انا قصرت في حاجه يا اسطى حنفي؟ معاش اللي يقول كده يا خيل، هي الورشه من غيرك دلوقتي تسوى حاجه. تشكر يا اسطى، ده بس من كرمك عليا. لا صحيح يا خليل، انت كنت مخبي صابعك الذهب دي فين؟ تسمح بالمفك والنبي استحنى في ولو فيها رزاله؟ لا ابدا، خد. تشكر. الله، اللي بتنام فين يا خيل؟ والله مأجر اوضه في شبرا جنب الورشه طوالي. مالكش لا مؤاخذه كده يا اهل. ليا بس سبتهم بقالي 15. ليه كفل الشر؟ سوء تفاهم. بس ان جيت للحق وحشوني يا اسطى، خصوصا امي. طب ما تروح لهم يا خليل. معلش، اصل الوالد مزاجه كده. طب كفايه شغل بقى خليل، احسن باين عليك تعب. ولا يهمك، انا صحتي بتيجي على العربيات. خلاص يا عم، العربيه هي بقت قلصت. انا لو منك يا خليل كنت عملت عربيه بايدي. ده انت بقيت حافظ تركيبها حته حته. ده انا قربت حصيدك يا خليل. على ايه يا اسطى حنفي؟ بقى سير مقطوع يا راجل، تخلصه في 5 دقايق. ده أجدعها صنايعي بياخد فيه يوم كان. غاوي يا اسطى، والغاوي ما بيتعبش. على مهلك يا اختي، على مهلك. ايوه كده. اسمعي، خدي المخده كده خليها تسند ظهرك. يا ترى يا ابني انت فين؟ وبعدين بقى يا ست ام خليل، وبعدين بقى يعني العياط حيرجعه؟ من غلبي يا اختي، من غلبي. اسمعي بقى، ما فاضلش دلوقتي غير المندل. اول ما تشدي حيلك وتقومي بالسلامه نروح انا وانتي، وان شاء الله هنعرف كل حاجه. ده ابني الوحيد يا سعديه، ما جبتوش الا بعد ما دخت السبع دخان. هدي نفسك يا حبيبتي، هدي نفسك، خليكي ورايا وانا هعرف لك كل حاجه. قعدت يا سعديه 7 سنين لف ودوران، عارفه ما خليت زار ولا شيخ طريق الا ما رحت له، حتى الحكمه لحد ما خليت. اسكتي اسكتي اسكتي احسن ابو خليل جاي، اسكتي. ما كفايه زن بقى يا وليه، احنا هنفضل في سيره المخفي ده ليل نهار، مش كفايه اللي عملوا فينا؟ اصبر عليها يا اخويا، دي عيانه ووليه. ده كان زي القمر وهو صغير يا سعتي. اهو خرج من خلفنا يا ستي، مش راضي يشتغل طرابيشي، وانا كنت استجرع من حاجه زي كده مع ابويا، دي صنعتنا يا عالم، اكل عيشنا. ما تصلي على النبي بقى، امال يا ابو خليل 50 سنة وانا بشتغل في الصنعه دي، صحيح الناس ما عادتش بتلبس طرابيش، لكن وايه يعني، دي صنعتنا. والله والله والله إن جه وما اشتغلش مطرح ما أنا عايزه يشتغل، ما أنا مدخله البيت. بس يجي الأول. استريحي يا أختي انتي، استريحي وأنا حجيب لك دواء الشرب حالا، استريحي. دور عليه يا أبو خليل. والله ما أنا مدور عليه في جنسي حتة بقى، أنا كنت فرحان بيه بحسبه ابني صحيح، لكن طول ما هو عاوز يعمل اللي على كيفه له ابني ولا أعرفه، سمعه؟ وما حدش يجيب لي سيرته أبدا أبدا. هاد على جوه، هاد. حاضر. هو حد يلمسها لحد ما يجي اللي يعرف فيها؟ مفيش غير الكربلاتير يا اسطى. اعمل زي ما قلت لك يا هاد، وبلاش لماضه. الله، وهو راح فين؟ طلع على العربيه يجربها وزمانه جاي. ايه يا عم انت بتنادي عليا؟ اسمح لي بكلمه يا ابني. طب ما تيجي هنا. لا معلش، تعال لي انت هنا، اعمل معروف. نعمين، مش دي ورشة لسطة حنفي؟ أنا لسطة حنفي يلزم خدمة؟ عندك عربية؟ مش قصدي، أنا بدي أسأل يعني على صنايعي هنا، اسمه خليل. لسطة خليل مش هنا دلوقتي. هو بقى أسطى ولا كل الأستواء؟ وازايه، ازاي صحته دلوقتي يا ترى؟ يعني زاد شويه سمن كده يعني. انت تقرب له؟ خلي بالك منه والنبي يا اسطى، ده واد ابن حلال قوي. الف شكر يا اسطى، سلام عليكم. الله الله الله، جرى ايه يا عم انت؟ الله، هو ماله جري كده ليه يا اخواتي؟ يا عم انت، يا عم. يا ابو خليل، ناودني القله. مالك يا ام خليل، تعبانه قوي. انت السبب، انا مش عايزه اموت قبل ما اشوفه. هنجيب السيره دي تاني بقى. دورت عليه، سالت في كل حته. دورت يا ستي، سالت في كل حته، لفيت مصر كلها، ما خليتش حته لما دورت فيها، وفي الاخر لقيته. فين هو فين؟ وانا هلاقيه فين بس يا ام خليل؟ انا يعني لو كنت عارف مطرحه ما كنت رحت له وجبته لك. يا ترى انت فين يا خليل؟ ده ولد بطال، ولد بطال قوي، بقى يرضيكي اللي عمله فيا، يرضيكي يطلع من خلفي يا ام خليل. يا ترى انت فين يا ابني؟ بس ما تزعليش روحك، الزعل وحش عليك يا ام خليل. هتدور عليه؟ ايه، ما دورت بقى وما لقيتش، الدنيا واسعه. سعديه قالت لي انها هتعرف لنا هو فين. وبس ايه اللي قالك تخلي سعديه تعرف هو فين ولا تدور عليه فين؟ مش عايز ندور على ابني. الله، ايه ده، ايه ده؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. صح صح صح صح، قتل. لا مؤاخذه يا جماعه، إيه؟ انا مؤاخذه يعني عشان قلت لكم بالليل كده، قلبي مش طايق الفرحه يا اخواتي. ايه يا سعديه؟ لقيتيه؟ لقيتيه ابنك يا حبيبتي؟ ابنك بيشتغل قصه قد الدنيا، والنبي قصه في ورشه لص حنفي في شبرا شارع الله. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده يا وليا؟ لا ده كلام مليان ونص، رجلي على رجلك نرجع الواد لامه. الحمد لله يا ما انت كريم يا رب. بس بقى بس، انت وهي مش عاوز اسمع الكلام الفارغ ده، محدش حيروح له ولا يعرفه طريق البيت، هي كلمه وانا قلتها، سامعين؟ اوعوا حد يجيب لي السيره دي تاني. اشرب، عايز اشرب يا ابو خليل. هو فين؟ مش كان نايم هنا يا ابو خليل؟ اه يعني هو راح فين الراجل يا اخواتي؟ يا ابو خليل، يا خليل. خليل، خليل يا ابني، يا ابو خليل انت هنا ليه كده بس يا ابني؟ ليه يعني؟ لو كنت طوعتني مش كان زمانك نايم في حضني دلوقتي؟ يا ابو خليل، يا ابو خليل، انا تربيت على الصنعه دي، كنت عايز اعلمها لك، دي حاجه في دمي يا ابني، تقوم تطفش. اخصى عليك يا حاجة خليل، ما وحشتك ابو خليل انت هنا. الله، إيه؟ انت بتعيط؟ ايه اللي قومك من السرير دلوقتي؟ مش عارفة انه خطر عليك يا ابو خليل. تعالي تعالي خش جوه، تعالي تعالي. انت بتعيط على خليل؟ حاضر. ولا اقول لك استنى شويه، هبعت لك المنفاه. طب اشهل يا اسطى. سلام عليكم يا اسطى حنفي. هو انت؟ عليكم السلام يا سيدي ورحمه الله. الا قول لي ايه اللي جرى لك يا راجل انت المره اللي فاتت؟ خليل ازاي هتسال وتجري برضه زي المره اللي فاتت؟ قول لي انت بتسال عليه ليه؟ انا ابوه يا اسطى حنفي. ابوه؟ يا اهلا وسهلا. كرسي ياد وقهوه بسرعه يا ولد. لا لا لا ملوش لزوم، وحياتك تندهولي يا اسطى. من عينيا يا اسطى خليل. اسطى خليل. ايوه يا اسطى حمدي، عاوز حاجه؟ اطلع دلوقتي من تحت العربيه وتعال. حاضر. حالا جاي اهو. يا اهلا وسهلا، دي خطوه عزيزه قوي. الله، ابا ايه اللي جابك هنا يا ابا؟ ازيك يا اسطى خليل؟ استمعتم الى تمثيلية القصة خليل. اشترك بالتمثيل حسب سماع الاصوات عبد الوارث عصر، محمد رضا، احسان شريف، صلاح قبيل، جمالات زايد، ابراهيم كمال، نظير عبد الجابر، وساعد في الاخراج عبد الفتاح سراج. القصة خليل تمثيلية من تأليف سمير سرحان واخراج محمود يوسف.